أنا مالك صالون حلاقة وتجميل النساء، وزوجتي هي التي تعمل فيه، ولا يدخل إلى الصالون أي رجل فقط للنساء، والعاملات نساء أيضا، فهل هذا حرام أو حلال؟ والوارد الذي يأتيني منه الحلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله. لا شك أن المرأة بطبعها تحب التزين، لا سيما إذا كانت متزوجة وزوجها يرغب في ذلك، فلا بأس بتزيينها في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى، أعني الابتعاد عن النمص والوشم وتفليج الأسنان ووصل الشعر بغيره. لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. فيبقى هنا ايه؟ مسألة التعطر. يبقى مسألة العطر الذي يفوح من المرأة بعد تجميلها، فأنصح كذلك بألا يكون لهذا العطر رائحة إذا مرت على قوم وجدوها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانية. إذا لا بأس بهذا الصالون إذا التزم بالأحكام الشرعية في مسألة تزيين المرأة وتجميلها، أن يكون هذا لزوجها، وألا يكون فيه مخالفة شرعية على نحو ما ذكرت، فلا بأس به. والأجر المأخوذ لأجله لا شيء فيه إن شاء الله تعالى، لكن مع الالتزام الكامل بما ذكرت من ضوابط شرعية. والله أعلم.